بغضه ومن هو مستخدم بالليل وسارف منكم النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه كذلك يضرب الله الأمثال.

قل إنما أمرت قل كفى بالله شهيدا